بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. واصل أهل جلساتنا في شرح نخبة الفكر للحافظ بن حجر في مصطلح الحديث. كنا قد انتهينا من أنواع الحديث المقبول: الصحيح، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الصحيح الحسن لذاته، الحسن لغيره. وتحدثنا عن قول الترمذي: حديث حسن صحيح، والمقصود به كما أشار إليه الحافظ بن حجر في النخبة. ونواصل اليوم في المتن، فنجد أن الحافظ بن حجر رحمه الله يعني بدأ يشير إلى بعض الجوانب الأخرى التي تتعلق في قضايا في مسألة الرواية. فبدأ مثلا بقضية الزيادة في الحديث عند بعض الرواة، وما اصطلح عليه عند أهل الاصطلاح في ما يسموه بزيادة الثقة. فقال: وزيادة راويهما، والضمير يرجع إلى من؟ إلى من يرجع هنا؟ وزيادة راويهما الصحيح والحسن، راوي الصحيح والحسن. الزيادة عند الراوي الثقة، لأنه نعرف أنه من شروط الحديث الصحيح ومن شروط الحديث الحسن أن يكون الراوي عدلا مع بقية الشروط الأخرى الأربعة. فإذا كانت زيادة راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن، إذا كان لديه زيادة، فالحافظ هنا يشير يقول: مقبولة، زيادة راويهما مقبولة ما لن تقع منافية لمن هو أوثق. فالحافظ هنا يشير رحمه الله إلى قضية أن الزيادة لرواة الحديث الصحيح والحسن هي زيادة مقبولة بشرط، مقبولة بشرط أنها ما تقع منافية أو مخالفة لرواة الأوثق. تذكرون لما قلنا ما هو الشاذ؟ ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهي نوع من أنواع الحديث الضعيف المردود. فإذا كانت هذه الزيادة منافية أو مخالفة فهي تدخل في قسم الضعيف وقسم الشاذ، ثقة خالف من هو أوثق منه. لكن هذه الزيادة التي جاءت في أي حديث من الأحاديث لم تخالف ولم تنافي رواية الأوثق. فعلى إشارة الحافظ بن حجر رحمه الله هنا في المتن يقول أنها رواية مقبولة، والمقصود طبعا هنا زيادة الثقة في المتن في لفظ الحديث. ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته الشهيرة المعروفة بعلوم الحديث، وهي التي عقد عليها العراقي رحمه الله، عبد الرحيم بن زين العراقي، عقد عليها ألفيته المشهورة: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. فالمقدمة هي عمدة، هي العمدة التي اعتمد عليها الحافظ العراقي في الألفية، كما قال: لخصت فيها ابن الصلاح، أي مقدمة ابن الصلاح وعلوم الحديث لابن الصلاح، وزدتها علما تراه موضعه. ابن الصلاح يعتبر من كتابه المقدمة أو علوم الحديث يعتبر من الكتب العمدة في مصطلح الحديث، وإليه يرجع الكثير ممن بعده، كما أن الخطيب البغدادي رحمه الله في مؤلفات مصنفاته في علوم الحديث تعتبر هي عمدة مصنفات الحديث، مصنفات علوم الحديث، استفاد منها ابن الصلاح وأخذ منها الكثير واعتمد عليها وزادها ورتبها ونقحها في كتابه الشهير مقدمة علوم ابن الصلاح. فمن جاء بعد ابن الصلاح أيضا اعتمد على ابن الصلاح وعلى مقدمة ابن الصلاح في كثير من العمل، ويعتبر مرجع شهير من مراجع علوم الحديث أو من مراجع مصطلح الحديث. في قضية زيادة الثقة، ابن الصلاح رحمه الله تعالى يجعل زيادة الثقة ثلاثة أقسام، زيادة الثقة ثلاثة أقسام. القسم الأول يقول أن تخالف الزيادة ما رواه الثقات، زيادة خالفت الثقات، هذه التي سميت بالشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، جاء بحديث أو جاء حديث بعدد من الطرق والروايات في بعضها زيادة في بعضها زيادة سواء كانت كلمة أو لفظة أو جملة، هذه الزيادة ينظر إن كانت مخالفة فهي تعتبر نوع من أنواع الشاذ، وهذا هو القسم الأول الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث. القسم الثاني أن تكون الزيادة كما أشار الحافظ غير منافية ولا مخالفة، إنما زيادة جاءت بحكم آخر جديد، زيادة على ما في المتن. فهذه الزيادة التي جاء بها أحد الرواة أو أحد طرق الحديث فجاء فيها فلان مثلا، هذه الزيادة ما دامت ليست مخالفة وهي زيادة ثقة، هذه التي أشار إليها الحافظ أنها مقبولة، وهي التي وعليها جمهور المحدثين أن زيادة الثقة ما لم تخالف مقبولة، زيادة الثقة ما لم تخالف هي مقبولة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث الذي أشار إليه الحافظ بن الصلاح رحمه الله في المقدمة والذي عليه الخلاف هو ما يقع بين هاتين المرتبتين، بين الأولى والثانية، مثل زيادة لفظة في حديث، زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، زيادة لفظة، فهذه اللفظة أشار إليها الحافظ بن الصلاح رحمه الله، ويعني أشار إلى أن قال هذه الزيادة كأنها مرفوضة، لكن حقيقة الأمر لما تتمعن وتنظر حتى الحافظ بن حجر كأنه أشار إلى هذه القضية وذكر أن هذه اللفظة يعني لماذا حنا نجعلها قسم ثالث حتى ولو كانت لفظة واحدة أو بيان، ما دامت لم تخالف فهي داخلة في القسم الثاني، فإن خالفت فهي داخلة في القسم الأول، وعلى ذلك يبقى أنه لا داعي لأن نقول في القسم الثالث ونجعل يعني هناك قسما ثالثا في زيادة الراوي أو زيادة الثقة. طبعا هذه خلاصة كلام العلماء في قضية زيادة الثقة، ولا أحب حقيقة أتوسع فيه حتى نستطيع كما ذكرنا واتفقنا على أن الشرح هو شرح موجز، ولا يمكن حتى مع الموجز ما يمكن أن ننتهي بخلال جلساتنا، يعني كم بقي لنا تقريبا؟ ثلاث جلسات تقريبا، ما نستطيع أن ننهي يعني، لكن على الأقل أن نقف عند حد معين. فهذه زيادة الثقة فيها أيضا مسألة يعني ربما نشير إليها في قضية زيادة الثقة، وهي قضية أن البعض يعني ذكر أن العلماء قالوا بزيادة الثقة مطلقا، أن العلماء أو أن جمع من العلماء قالوا بزيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل، قبول زيادة الثقة من غير تفصيل، وأي زيادة مدام ثقة فنقبلها. طبعا هذا لو لو لو لو فعلا يعني أخذنا به معناه أن قضية الحديث الشاذ ليس مقبول، ولا لا؟ ثقة زاد برواية أو بلفظة أو بجملة وخالف فيها الثقات، إذا قلنا بقبول بمطلق قبول زيادة الثقة بدون تفصيل فمعنى كأن أدخلنا قضية الشاذ وأنه مقبول وهو نوع من أنواع الضعيف. ولذلك الذين ينسبون للآئمة الكبار مثل هذا القول في قضية أنه قبول زيادة الثقة مطلقة، حقيقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تحفظ على هذا وكأنه يرده ويقول من تأمل في كلام الثقات المنقول عن أئمة الحديث الكبار كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن قطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم، يقول أن هؤلاء يعني لا يعرف عن أحد منهم أنه قال بإطلاق قبول زيادة الثقة، وهم أئمة الحديث، ويرى أن من يقول بهذا القول مردود قوله عليه. إذن خلاصة زيادة الثقة هي ما أشرنا إليه كما ذكر الحافظ في النخبة، وزيادة راويه مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، لمن هو أوثق. طيب حتى نسب للشافعي رحمه الله يعني في بعض المصنفات وغيره أنه يعني يقبل زيادة الثقة مطلقا، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك كما أشار الحافظ بن حجر رحمه الله، وقال الذي يتأمل في أثناء كلامه ويعتبره ويتأمله جيدا يعتبر بأنه يخالف هذا الأمر وأنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا. هنا يأتي، خلنا بس نمشي شوي علشان نعطي فرصة لل، هنا يأتي قضية الحديث عن المحفوظ والشاذ الذي تحدث عليه الإشارة الحافظ بن حجر، قال فإن خولف بأرجح، يعني هذا الثقة الذي يروي الحديث الصحيح والحديث الحسن، قال إن خولف بشيء أرجح، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. هذا المتن، قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، يعني هذا الراوي الثقة إن خولف بأرجح، علامات الترجيح كثيرة، يعني والله مثلا قد يكون الرواة أكثر عدد منه، قد يكون هؤلاء أكثر توثيقا أو ضبطا من هذا الراوي، وغير ذلك من وجوه الترجيحات التي تعرف عليها أهل الحديث في الترجيح كقرائن. قال فالراجح يقال له المحفوظ، يعني كلمتان متقابلتان، معنيان متقابلان، الشاذ والمحفوظ. إذا قلنا أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فأين المحفوظ؟ كلام الأوثق، كلام الأوثق أو حديث الأوثق هو المحفوظ، بينما كلام الثقة الذي خالف هو المردود الذي يعتبر شاذ. فلاحظها هنا المقابلة، يقول الحافظ بن حجر فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. الراجح أين هو؟ المحفوظ، والمرجوح الشاذ، والمرجوح الشاذ. طبعا يضربون أمثلة، الحافظ بن حجر أشار لمثال رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه إلى آخر الحديث. لاحظوا هذا الحديث، عندنا الذين رووه ابن عيينة رواه عن عمرو بن دينار ابن عيينة، وطبعا ابن عيينة هنا وصله عن ابن جريج، يعني ابن عيينة تابع ابن جريج على وصله أنه يصله، لكن عندنا الآن الذين وصلوا الحديث ابن عيينة وابن جريج وصلوا هذا الحديث، بينما حماد بن زيد رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، لم يذكر ابن عباس، بينما ابن عيينة وابن جريج رووه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي إلى آخر الحديث. إذن سقوط ابن عباس عند الأكثرية، يعني الآن حماد بن زيد هو الذي روى لم يذكر ابن عباس، عند حماد بن زيد هو الذي لم يروي، هو الذي لم يذكر ابن عباس، بينما الأكثرية ذكروا ابن عباس، ذكروا موصولا. عندنا ثلاث رواة عن عمرو بن دينار، من هم؟ ابن عيينة وابن جريج وحماد ابن زيد، ثلاثة، حماد بن زيد وابن عيينة وابن جريج. ابن جريج وابن عيينة لاحظوا السند عندهم، ابن جريج وابن عيينة رواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إذن فيه ذكر ابن عباس، بينما حماد بن زيد خالفهم فذكر الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يذكر ابن عباس. وأين المحفوظ وأين الشاذ؟ المحفوظ طريق ابن عيينة وطريق ابن جريج، بينما المخالف أو الشاذ هو رواية حماد ابن زيد، لأنه خالف الثقات، خالف هم ثقات وأكثر منه عددا، هم اثنان وهو واحد، مع نلاحظ كل الثلاث ثقات، ابن جريج ابن عيينة حماد ابن زيد من أئمة الحديث. له في هو في النهاية هي ليست قضية شاذ، هي رواية نفسها، يعني نقول ثقة خالف الثقات. هنا واضح أن السند فيه ابن عباس كما هو عند الأوثق المحفوظ ذكر ابن عباس، بينما حماد بن زيد شذ عنه فلم يذكر ابن عباس. لا، أنت خلطت بين زيادة الثقة وبين الشذوذ، دخلنا حنا الآن في جانب آخر المحفوظ والشاذ، احنا دخلنا الآن في علم أو في قسم آخر غير زيادة الثقة وهو المحفوظ والشاذ، فلا تخلط. فالشاذ قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الآن الثقات هنا ابن عيينة وابن جريج وصلوا الحديث ذكروا فيه ابن عباس، بينما حماد بن زيد ذكر لنا الحديث أيضا عن عمرو بن دينار عن عوسجة لكنه لم يذكر ابن عباس، فكأن الحديث مرسلا، كأنه أرسله إرسال لم يصله، بينما الآخرون وصلوه. فالرواية الصحيحة هنا رواية الوصل في رواية ذكر ابن عباس، رواية ابن عيينة ورواية ابن جريج، بينما رواية الشاذة رواية ابن أو حماد بن زيد. إذن هذا هو الشاذ المحفوظ والشاذ. أيضا يقابله أو عكسهما أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر قال ومع الضعف، يعني إذا كانت المخالفة في الضعف مخالفة الضعيف، احنا نتكلم عن مخالفة الثقة قبل قليل، لكن إذا خالف الضعيف فهو المنكر، وذلك يقول ومع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله المنكر. إذا لاحظ الشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف، يقابله المعروف. فإذا كنا نعرف على أن المنكر ما هو؟ مخالفة الضعيف للثقات، فأين المعروف هنا؟ رواية من؟ رواية الثقات، رواية الثقات هو المعروف، بينما رواية الضعيف هي المنكرة، هي المنكرة. هذا بالنسبة لقضية الشاذ والمنكر. خذوا مثال على قضية المنكر كما ذكر الحافظ بن حجر في النخبة أو في توضيح النخبة، يقول في نزهة النظر، يقول مثال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقري عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف ودخل الجنة، وقرى الضيف دخل الجنة. أبو حاتم الإمام بالجرح والتعديل قال هذا منكر. ما العلة؟ ليش منكر؟ قال لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عباس وليس موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف. يقول المعروف أن هذا اللفظ اللي فيه وقرى الضيف موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث بهذه الرواية هو رواية حبيب ابن حبيب منكرة، منكرة فيها لفظ وقرى الضيف وهي موقوفة على ابن عباس، بينما الآخرون وصلوه. طبعا عرف من هذا أن بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص من وجه، طبعا لأن بينهما اجتماعا في في المخالفة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق من، مخالفة الثقة للثقات ومخالفة الضعيف للثقات، وين اتفقوا فيه؟ كلاهما مخالفة، لكن الأول مخالفة الثقة فسمي شاذا، والثاني مخالفة الضعيف فسمي منكرا. وأنا ضربت لكم مثال دائما إذا أردت تطبيق مثل هذا بعيد عن الحديث في واقعنا، يعني إذا جاء أهل تخصص واتفقوا على مسألة، كمثال يعني هيئة كبار العلماء بفتوى معينة اتفقوا فيها فخالفهم أحدهم ثقة منهم من الهيئة من هيئة كبار العلماء، خالفهم أحدهم، ماذا تسمى مخالفة هذا الشخص؟ شاذ، عالم معهم، هو من الأئمة معهم لكنه خالفهم، فهنا رأيه شاذ بالنسبة لرواية المجموعة الثقات. لكن لو جاء صحفي ليس له علاقة وليس من الهيئة وليس عنده علم شرعي وخالف وأخذ ينقض هذا الكلام، منكر. كيف نقبل كلامك وأنت لست من أهل التخصص ولا من أهل العلم ولا عندك هذه الضوابط ولا عندك القواعد ولا عندك معرفة الأصول الشرعية والأدلة والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل؟ ما عندك معلومات عن القضية هذه، عندك معلومات عامة عن الدين، ثقافة عامة عن الدين، أنت برأيك أن والله القضية غير مقبولة. لكن العلماء لم ينطلقوا من مجرد رأي، انطلقوا من نص، من نصوص شرعية مبنية صحيحة أو غير صحيحة، مقبولة أو غير مقبولة، وانطلقوا من هنا. العالم لم يتكلم يوما ويتفوه برأيه، إنما هو يوقع عن رب العالمين، كيف يوقع رب العالمين معتمد على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك علينا نحن حتى أن نربي في أنفسنا كطلاب علم أنه والله متى تكلم العالم أو طالب العلم بمسألة فاعتمد فيها على الدليل فأهلا وسهلا به، أو حتى اعتمد فيها على التعليل، لأن دائما مسألة الفقه إما أن فيها دليل أو تعليل، فقد لا يكون في المسألة دليل لكن قد يكون فيها تعليل واضح، والتعليل يبنى على قواعد فقهية وأصولية معروفة عند الفقهاء في هذا الباب، فأيضا هذا لا بأس. لكن والله ما بنى القضية لا على تعليل ولا على دليل، أو حتى التعليل متهافت، فهنا قلنا جزاك الله خير نسمع رأيك ولكن نحترمه، لكن ليس شرطا أن نقبله، ليس شرطا أن نقبل هذا الرأي لأنه لم تعطينا دليلا واضحا، وتعليلك غير يعني غير مقبول، متهافت، ضعيف. طيب يقول الحافظ: ومن والفرد النسبي، وين أخذنا احنا الفرد النسبي؟ وين في ما أين مر علينا في النخبة؟ الفرد النسبي، أحسنت، لما تكلمنا عن قضية الأحاد، أقسام الحديث الأحاد المشهور والعزيز والغريب، والغريب قالك إما غريب نسبي اللي هو الفرد، قالوا يسمى الفرد فهو إما غريب نسبي أو غريب مطلق أو فرد نسبي أو فرد مطلق. ما الفرق بين الفرد النسبي والفرد المطلق أو الغريب النسبي والغريب المطلق؟ ما الفرد؟ ها؟ المطلق، المطلق هو التفرد في أصل السند، التفرد من الصحابة كحديث عمر بن الخطاب، ما رواه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذلك سمي مطلقا لأنه التفرد جاء في الأصل السند، في أول السند. لكن التفرد النسبي وين؟ في وسط السند، يعني أي راوي يتفرد به عن شيخ معين، أي راوي يتفرد به عن شيخ معين، هذا الفرد النسبي. الحافظ هنا الآن رجع مرة ثانية الفرد النسبي، يقول: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. يعني لو جاء حديث تفرد به راو عن ابن عيينة كمثال، تفرد به راو عن ابن عيينة، بحثنا ونظرنا في بعض كتب الحديث فوجدنا طريق آخر يروي أيضا عن ابن عيينة، أو يروي نفس الحديث فيه عن ابن عيينة لكنه عن يعني يتفق فيه في النهاية مع آخر السند التابعي أو تابع التابعي أو غير ذلك، يعني جاء طريق آخر لهذا الحديث، جاء طريق آخر لهذا الحديث، وجدنا من خلال النظر والتتبع طريق آخر. الحافظ بن حجر هنا يقول في النخبة: والفرد النسبي أي الطريق الذي ليس له إلا الحديث، الذي ليس له إلا طريق واحد، ليس مطلق انفرد به الصحابي إنما انفرد به أحد الرواة في وسط الحديث، يقول هذا إن وافقه غيره فيسمى المتابع، متابعة، تسمى مصطلح الحديث المتابعة، متابعات. لذلك دائما يقولون لكم المتابعات، أو هذا الحديث له متابعات وهذا الحديث له شواهد، وقد أشرت لكم في الدرس الماضي والذي قبله ما الفرق بين المتابعات والشواهد وأؤكدها هنا. إذا لو قلنا ماذا يعرف المتابعة، ما هي المتابعة؟ تقول هو الحديث الذي يشارك فيه رواته، الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، لفظا ومعنى مع الاتحاد في الصحابي. يعني الحديث عن ابن عمر، الحديث عن ابن عمر لكن في وسط السند بدأت تتكاثر طرق الحديث، حديث ابن عيينة مثلا أحد رواة هذا الحديث رواه عنه شخص، وهذا المعروف أن الراوي عن ابن عيينة هنا انفرد، عند البحث وجدنا أن راوي آخر يتابع هذا الراوي عن ابن عيينة، فهذه تسمى متابعة. فالمتابعة نقول هو الحديث الذي يشارك فيه، الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى مع الاتحاد بالصحابي، الصحابي واحد. لو اختلف الصحابي، لو اختلف الصحابي شاهد يسمى شاهدا، ما يسمى متابع. إذا اتفق الصحابي يعني نفس الحديث رواه صحابي واحد لكن تعدد الطرق، وهذه متابعات، نفس الصحابي، نفس الحديث نفسه، نفس الصحابي، حديث رواه فلان من الصحابة كابن عمر مثلا لكن له طرق متعددة، هذه متابعات. لكن نفس الحديث رواه ابن عمر وجدناه أيضا من طريق آخر رواه أبو هريرة، فهذا شاهد، شاهد، فإذا اختلف الصحابي شاهد، وإذا اتحد الصحابي وجاءت طرق أخرى متابعات. هذا الفرق بين المتابعات والشواهد. لما يقول لك والله لهذا الحديث شواهد أو لهذا الحديث متابعات، ليست على إطلاقها، إنما لها مقصود، لها معنى. فالمتابعة هذه هي صفتها، الشاهد هذه هي صفته. وبالتالي نفرق بين المتابعات والشواهد. وهذا الذي قال فيه الحافظ بن حجر لما أشار، قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. طبعا حتى المتابعة يقسمونها لقسمين، يقولون متابعة تامة ومتابعة قاصرة. ما الفرق بين المتابعة التامة ومتابعة القاصرة؟ ابن عيينة هنا، ابن عيينة الراوي الذي روى عنه، الراوي روى عن ابن عيينة، جاء شخص آخر وروى هذا الحديث أيضا عن ابن عيينة، اتفق في الشيخ ولا لا؟ كلاهما اتفق في ابن عيينة، هذه متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة، لأن متفق في نفس الشيخ، شيخهما واحد. لكن لو كان أحدهما فعلا روى عن ابن عيينة عن فلان عن فلان عن ابن عمر، والآخر رواه من طريق آخر تماما عن ابن عمر، ليس لم يروي عن طريق ابن عيينة، وش تسمى هذه؟ قاصرة، متابعة قاصرة، متابعة قاصرة. طيب، قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، متن يشبه هذا الحديث هو الذي قلنا الشاهد، يعني من طريق صحابي آخر. ولذلك بعض الأحيان نحن نقول، لاحظوا شباب، المتابعات هذه سواء تامة أو قاصرة، والشواهد للحديث هذه كلها ألفاظ ومرويات في المسألة نفسها، وإن اختلفت الألفاظ وإن اختلف الصحابي. يعني أنت مثلا تريد أن تنظر مسألة من مسائل الشرع، أيا كانت هذه المسألة، خذ مثال أكل لحم الإبل، وتريد أن تخرج فيها بالنظر في حقيقة هذه حكم هذه المسألة. يقولون من أفضل الطرق التي تعلم طالب العلم الفقه والنظر هي، وإذا أردت أن تفهم يعني المسألة، عليك أن تجمع طرق الحديث الواحد وألفاظه في مكان واحد، طرق الحديث الواحد وألفاظه في مكان واحد، أو تجمع النصوص في المسألة في مكان واحد، سواء كان حديث عن ابن عمر ولا عن غيره. فأنا أجمع كل أحاديث المسألة في حكم لحم الإبل، أحضرها في البيت، والجمع سهل الآن مع النت ولا لا، مع الحاسب الآلي سهل جدا الآن، بإمكان الطالب طالب العلم أنه والله يدخل لحم الإبل ويجمع كل الأحاديث بخلال يمكن نصف ساعة، يجمعها بين يديه. فإذا جمعها بدأ يفرق أو يقسمها، ما الذي يجيز وما الذي يمنع وما الذي توسط، فيجمع النصوص ثم يخرج ما هي الأحاديث الضعيفة الغير مقبولة، يخرجها ويجعلها أمام عينيه، لأنه قد تفسر له لفظة، قد تبين له مسألة خافية في بعض الأحاديث الصحيحة، فيجعل الأحاديث الضعيفة بعيدة لكنها قريبة منه إذا احتاج إليها، ثم يبدأ في النظر في الأحاديث الصحيحة والمقبولة، صحيحة وحسنة بأي نوع، ويبدأ ينظر في المنع والجواز والتوقف أو التوسط في المسألة. انتهى الآن من جمع النصوص ونظر فيها وتبين له ربما أحدها، إما الجواز أو المنع أو التوسط أو التوقف على حسب النظر في النصوص. هو يريد الآن أيضا يعني لا يريد أن يطمئن لحكمه أو رأيه كطالب علم، هذا طبعا هذا عمل يعمله طالب العلم، يتمرن على قضية كيف يستنبط الفقه أو أحكام المسائل. فهو لما نظر في النصوص وجمعها، وسيتبين له شيء كثير من خلال النصوص، لأنه مع الأسف القائم اليوم عند الكثير من طلاب العلم حتى من أهل العلم العلماء، أنه ربما يستحضر في المسألة بعض النصوص بعض الأدلة فيحكم، يستحضرها ذهنيا، خاصة لما يسأل على الهوى مباشرة أو في مجلس أو في محاضرة مباشرة، ربما لا يحضر تتحضر كل المسائل عنده أو كل النصوص والأدلة على هذه المسألة، فتجد أنه يستحضر بعض النصوص وربما بنى عليها الفتوى. لكنه لو تأنى وجمع هذه النصوص في مكان واحد، وهذا لا شك يحتاج إلى يعني أن يكون عنده من يحضر له، العالم ربما يضيق عليه الوقت، فعنده بعض طلاب العلم يتمرنون على أن يحضرون النصوص له في مكان واحد، خاصة لما نتكلم في مسائل يعني من نوازل هذا الزمان، يعني مسائل تحتاج فعلا لرأي العلماء ولا تحتاج للتعجل أو يعني للكلام فيها مباشرة عندما يسأل الإنسان. كانت كثير من مسائل النوازل تعرض على بعض الصحابة ويتدافعونها، كل يقول اسأل فلان اسأل فلان، وكانت تمر المسألة على 80 من الصحابة من البدريين من كبار الصحابة يتدافعونها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول هذا الكلام، كان يقول أن المسألة كانت تعرض على بعض الصحابة يتدافعون حتى تصل ربما للـ80 صحابي رضي الله تعالى عليهم. فما بالنا اليوم ربما تعرض المسألة على أحد، ربما على بعض صغار طلاب العلم وأنصاف طلاب العلم ليسوا العلماء الكبار، ومع ذلك تجد أنه ربما اجتهد فيها وهي نازلة من النوازل الكبيرة التي تحتاج إلى رأي علم. لا نتعجل فيها، لأن إذا تعجلنا فيها أحدثنا الصخب في الشارع عند العوام والقيل والقال، خاصة مع سرعة انتشار المعلومة الآن، وسائل التواصل السريع تنقل الفتوى أو تنقل الرأي، فيأتي بعض صغار طلاب العلم أو أنصاف طلاب العلم ويتعجل في المسألة، وقد تكون المسألة من المسائل العويصة والكبيرة التي تحتاج إلى حقيقة سماع أيضا رأي آخرين وإلى جمع النصوص في مكان واحد والتأمل فيها. فهذه الطريقة جميلة، ولو أنا على يقين لو أن يعني الكثير على الأقل خلونا في مسائل النوازل في المسائل الكبيرة، إن لم يعني نستطع في كل المسائل على الأقل في المسائل الكبيرة أتمنى أن لا نتعجل حقيقة فيها، وأن نتنادى في جمع نصوصها وتحضيرها والنظر فيها بعد أن تنظر وتطمئن لرأيك أنت كطالب علم مبتدئ كمثال، تقول من أنا حتى والله تجرع على هالنصوص وأفتي، كيف أطمئن؟ كيف تطمئن إن والله الاستنتاج الذي خرجت فيه يعني أقرب للصواب أو صواب؟ كيف؟ لا قبصة الاستخارة في خطوة علمية، أرجع لأقوال العلماء الثقات في المسألة. أنا قبل قليل رجعت للنصوص والأدلة ليس كذلك، وحضرت عندي وتأملت فيها وحاولت أستنبط منها، أدرب نفسي استنبطت ما يخالف، لكني ما أعلنت إلى الآن ولا أخرجت الفتوى، استنبطت. طيب أريد أن أطمئن على استنباطي، أذهب وأجمع أقوال العلماء الثقات في المسألة الذين تكلموا فيها، وأيضا أعمل فيها مثل ما عملت، من هم المانعون من هم المجيزون من هم الذين توقفوا، وأرى تعليلاتهم وأقوالهم. فإن كان والله قولي أو استنباطي يوافق أحد منهم أو بعضهم أو الأكثرية منهم فأنا اطمئنت الحمد لله على صحة الأقل استنباطي. والله إن كنت شذيت وجيت بما لم يأتي به الأوائل وأنا والله كذا، يعني لا نقول أنه يعني عشان ما نكسر مجاديف الاجتهاد للقادرين عليه ولعين معهم أدوات وشروط الاجتهاد، على الأقل لا تتعجل، اذهب واستشر واطرح مسألتك على بعض أهل العلم وقل والله من خلال جمعي للحديث المسألة تبين لي كذا وكذا، ولا بأس يا أخي ارتحل من أجل مسألة لما جمعته كانوا يرتحلون من أجل حديث واحد ويرتحلون عزكم الله على حمار وعلى إبل ما على طيارة ولا على سيارة، وكان السفر يستغرق شهور يعني وربما يطول الأمر مع مشقة، فما الذي يمنع طالب العلم أنه إذا جمع وبحث والآن الأمر كله متيسر، يعني الحمد لله الآن متسهل ميسر الأمر بشكل كبير، لا من حيث الجمع المعلومات ولا من حيث السفر ولا من حيث التواصل، أمور كثيرة جدا، بس يبقى الهمة والعزيمة عن طالب العلم والإرادة وعدم التعجل. الهمة والعزيمة مطلب، ويسلك المسلك هذا يجمع النصوص ثم يقول العلماء في المسألة ثم يحاول يستنبط ويطلع رأي جميل ويذهب لا يتعجل، يذهب ويستشير من يرى. هنا أنا متأكد تمسك مسألة مسألتين ثلاث أربع تعملها بالطريقة ما شاء الله ستكون من كبار طلاب العلم في المستقبل القريب، ستكون من كبار طلاب العلم في المستقبل القريب، لأنه هذه منهجية علمية ممتازة فعلا جمعت النصوص وأقوم على التكئ بشكل كبير على الأدلة ليس على الهوى ولا الرأي، حاولت أني يعني اجتهد في أني يعني استنباطات من خلال النصوص واستنتاجات، ذهبت وجمعت أقوال العلماء الثقات في هذه المسألة وحاولت أني أربط أقارنها بين ما استنبطته وبين الأدلة، خرجت بنتيجة معينة. خطوة رابعة لم أتعجل، إنما خرجت بنتيجتي وحملتها إلى العلماء الثقات وبدأت أشاورهم فيها، فإن وافقوا وإن وافقني الأغلبية والأكثرية أو بعضهم ورأيت أني أخرجها لا بأس، إن خالفوني أقف احتراما وتقديرا وأنظر وأتأمل مرة أخرى، تصور لو أن بعض طلاب العلم قام بهذا العمل في مسألتين ثلاث أربع خمس عشر مسائل، خلاص ما شاء الله. هي دربة في البداية، هي دربة تحتاج منك إلى همة وعزيمة وإرادة، ومرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر. هذا طريق طلب العلم الحقيقي العملي العلمي. ما أنتم فيه خير، تأتي وتتكئ معك ورقتك وتحفظ المتن، جميل، لكنه لا يعطيك أيضا طالب علم، لا يعطيك يعني رأس طالب علم يريد أن هنا جمع المسائل وجمع الأدلة وفي مكان واحد والنظر في ألفاظها في أسانيدها في المقبول والمردود منها في فقهها واستنباطات الفقه منها في ماذا قال العلماء فيها ماذا يعني مشاورتهم الرجوع بحث مسائل العلم. لماذا اليوم كثرت في مجالس طلاب العلم يعني ربما القيل والقال أو المسائل بأنصافها ليست كاملة، أو الأشد أنه النزول على الأشخاص، فتجد أنه ربما بعض المجالس لما يطرح رأي يترك عنك فلان، فلان والله فيه وفيه، أصلا فلان مش من قالك أنه عالم، من قالك أنه طالب علم. لاحظ إحنا نزلنا الآن من أن نتطارح المسائل العلمية بالأدلة إلى أن نتطارح الأشخاص، ولا لا؟ فجاءت يعني أكرمكم الله لغة السب والقذف والشخصنة للشخص. طالب العلم يترفع عن هذا، ما يمكن، حتى ولو كان محقا، حتى ولو كان المخالف شاذا أو حتى منكرا، طالب العلم مؤدب دائما بلفظه ولا ينزل الأشخاص. لماذا نزل الأشخاص؟ لماذا بعض طلاب العلم ينزل الأشخاص؟ لو كان عنده علم يعني في المسألة هذه وعنده استحضار الأدلة والأقوال لما ذهب للأشخاص، لا ذهب للمسألة وبدأ يحرر المسألة. ما الذي جعله ينتقل من تحريره للمسألة في المجالس إلى الشخصنة؟ هو جهله في المسألة وتحريرها، فانتقل من تحرير المسألة علميا والأقوال والنصوص فيها إلى الشخص فلان. إيه فلان خلوا عنكم، هو فلان وفيه وفلان فيه ما. وهنا مع الأسف يعني يضعف العلم وتضعف مجالس طلاب العلم، ويكثر فيها النزاع والاختلاف وإغال الصدور والشحناء. ليش؟ لأنه بدأنا نتكلم في أشخاصنا. أنا لما أطرح بعض المسائل سواء عندي في الموقع ولا والله في التويتر ولا في الفيسبوك ولا في أي جهة من مسألة، أنا أعرف أني اجتهدت وربما أني أخطئ، ولما يأتيني شخص يخالفني أحترمه جدا بطرح، حتى لو قال يعني حتى لو شن علي أو شد علي باللفظ، حتى لو قال أنت جاهل بهذه المسألة. طبعا هو الأصل لا يجب أنك تشتد باللفظ، لكن حتى لو قال ما في بأس ما دام يتكلم عن المسألة، لكن ما بالك إذا ترك المسألة كلها وبدأ قال من أنت أصلا أنت سفيه لا كذا ترك. يا أخي أنا حاورك بمش بفكر، أعطني فكرا، أعطني فكرا، اجمع لي المتابعات والشواهد ورد علي في فكر، وأعطني دليل ورد على دليلي، ولا تنزل علي شخصي. أنا ما قلت لك أني عالم، ولم أقول لك أني ذلك النحرير أو غيره. أنا اجتهدت في مسألة وربما كتبت فكرة أو غيرها، رد علي بالفكرة وناقشني في الفكرة وخالفني فيها تماما وشنع علي تماما في الفكرة، لا بأس في الأفكار، هنا يكون العلم. لكن تترك الفكرة وتذهب للشخص وتنزل عليه، هذه مرض عند طالب العلم، وأنا أعده ما لا يلجأ إلى الشخصنة إلا الضعيف علميا، لم يملك الأداة العلمية للنقاش للفكر فانتقل إلى الشخص. ربي نفسك على هذا المنهج، تسلم، سواء على المنهج في البحث والمتابعات وجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد، جمع ألفاظ، جمع نصوص، جمع أدلة المسألة الواحدة في مكان واحد يفسر بعضها بعضا. ستجد ما شاء الله يا أخوان شرعنا رائع، الشرع عندنا الحمد لله حكيم مليء، هو شرع الله عز وجل والأدلة فيه حاضرة. لو استطعنا فعلا ننجح في جمع النصوص للمسألة الواحدة في مكان واحد ربما قد لا نحتاج لرأي الرجال، ربما قد لا نحتاج، ربما قد لا نحتاج، لأنه خلاص المسألة واضحة، جمعنا فيها الآيات، جمعنا فيها الأحاديث، الأحاديث جمعنا فيها الألفاظ، الألفاظ الغريبة في بعض الأحاديث بينتها ألفاظ أخرى، وهكذا. أتمنى أن ننتبه لهذا الأمر حتى نعزز قضية طلب العلم، ونفلتر إن صحة التسمية مجالسنا وحلقات طلاب العلم ومنتدياتهم سواء في المجالس ولا في المنتديات الإلكترونية أو في غيرها، يصبح العلم الصافي هو الذي نسمعه، والمطارحات الفكرية العلمية نسمعها، ويكون الإثراء العلمي بشكل كبير جدا، وهنا تكون النهضة العلمية، وهنا يعني بالعكس ربما يحب بعضنا بعضا لأننا والله جالسين حنا أبناء رحم واحد هو رحم العلم، رحم العلم ومطالعته ومطارحته. لكن إذا طلعنا وبدأنا للجانب الآخر الذي نراه ونسمعه سيظل الجو مكهرب، ستظل النفوس مليئة، وسيظل العلم بعيد عنا، العلم الرائع بعيد عنا، وسنظل ليس لنا همة ولا عزيمة في القراءة والاطلاع، إنما سهل جدا حاضرة قضية ألفاظ السب والشتم والقذف والدخول في النيات حاضرة تماما، ولا نريد أن تكون هذه لغتنا، هذه لغة العوام، لغة الشارع، لغة من لا خلاق له، لغة سميها ما شئت، لكن اللغة العلمية الرزينة الثقيلة الهادئة المؤدبة المليئة بالأدلة المليئة بالفكر، هذه اللغة الحقيقة نتمنى أن تكون حاضرة. قادني لهذا الكلام قضية المتابعات والشواهد التي تريد من طالب العلم أن يستحضرها، يجمعها في مكان واحد، يحاول يتأملها، يبدأ يتفتق ذهنه وفقه ويفتح الله تعالى عليه. نعم ربما لا يستطيع من أول مرة ولا لأول مسألة ولا ثاني مسألة ولا عاشر مسألة، لكن متى رب نفسه على هذا المنهج سيجد والله أنه بدأ هذا الفقه، بدأ الرأس عنده يستوعب كثير من المسائل. لا تستعجل، ربي نفسك على هذا المنهج وستجد والله بعد فترة قصيرة أنك فعلا بدأ الفكر والعقل يتمرن على قضية هذه المعاني الجميلة في العلم، اللي يكون العلم النافع الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله تعالى إياه، اللهم أن يسألك علما نافعا. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، الذي مع الأسف نراه ونسمعه ونقرأه كثيرا في كثير من الساحات. طيب بس بقل لي واحدة الاعتبار بحدث طيب معلش وين كنت ماشي بس عشان نكمل، بقى الاعتبار قصير فقط. وقلت لكم الاعتبار ما اسمه، الاعتبار ما هو، قلت لكم سابقا الاعتبار هو تتبع الطرق، هو الذي يعني اقترحه عليكم الآن. الاعتبار هو تتبع الطرق من المصنفات أيا كانت، الجوامع، المسانيد، الأجزاء، الأطراف، المستدركات، المستخرجات، المصنفات، أيا كان يتبع طرق الحديث وأجمعها، هذا يسمى الاعتبار. اعتبرت ذلك الحديث يعني بحثت وتتبعت ونظرت، إذن الاعتبار هو البحث والنظر وتتبع الطرق، يسميه أهل الحديث الاعتبار. ولذلك قال الحافظ وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار في المتن، في متن النخبة هو تتبع الطرق للبحث عن المتابعات وللبحث عن الشواهد، هذا يسمى عند جمهور المحدثين وعند أهل الحديث الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ هو تتبع الطرق والنظر والبحث وجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد، هو ما يسمى الاعتبار. يقول ابن الصلاح ومعرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لها، وليس كذلك، الاعتبار ليس قسيم المتابعات والشواهد. لماذا يجمعونه جميع في يقول باب المتابعات والشواهد والاعتبار؟ الاعتبار ليس قسيم للمتابعة والشواهد، لكنه هو النتيجة أو هو الطريق، فتتبع الطرق والبحث يسمى اعتبار للوصول للمتابعات والشواهد. فلا نظن عندما يأتي في كتاب مصطلح يقول لك المتابعات والشواهد والاعتبار تقول أنت وش اعتبار؟ متابعات شواهد اعتبار أقسام ثلاثة؟ لا، متابعات وشواهد هي التي قلنا المتابعات طرق الحديث واتحدت بالصحابي، الشواهد حديث يشبه ذلك الحديث بمعناه أو حتى قريب من لفظه لكنه من طريق صحابي آخر اختلف الصحابي. كيف نبحث كيف نعرف؟ بالتتبع الطرق. تتبع الطرق هذا يسمى الاعتبار، تتبع الطرق هذا يسمى الاعتبار. أقف هنا، طبعا ندخل في قضية عدد المحكم ومختلف الحديث ومشكلة إلى آخره، لكن خلونا نقف هنا إن كان عندكم أسئلة واستفسار. سم تفضل. هذا الكلام شباب المتابعة، احنا نتكلم الآن عن الآلية، احنا لما تحضر لنا المتابعات يبقى خطوات بعدها، لما تحضر المتابعات سننظر هذه المتابعة مقبولة صحيحة، رواتها ثقات أم فيها راو ضعيف، وهنا ينطبق عليه الشروط. والله إن كانت ضعيفة فالضعف أيضا في ضعف محتمل وفي ضعف غير محتمل، في ضعف شديد اللي هو في الجرح في عدالة الراوي، وقلنا إذا كان الجرح في عدالة الراوي خلاص هذه مردودة ولا يمكن تعتضد ولا يمكن ترتقي ولا يمكن تتابع. لكن كان الجرح في غير العدالة، وين؟ إذا قلنا في غير العدالة في ضبطه أيضا في اتصال السند والانقطاع في الشذوذ؟ ها، والعلة هي خمسة شروط، خمسة شروط: أن يكون الراوي عدلا، متصل السند، تام الضبط، غير شاذ ولا معلل. أربعة مقبولة فيها الضعف، الضعف مقبول ويمكن يرتقي، يمكن يرتقي إذا عضده طريق آخر، ضعيف مع ضعيف يمكن يرتقي إلى حسن لغيره. أي نعم، هي متابعات، هي متابعات، المتابعات مقصود الطرق، طرق الحديث. ننظر طرق الحديث هذه هل هي ضعيفة ولا صحيحة، رواتها ثقات أو ضعفاء، نخضعها للفحص، نخضعها للفحص كما عند المحدثين. الفحص ماذا؟ فحص اتصال السند من انقطاع، هذا واحد، فحص عدالة الرواة، فحص الضبط والحفظ عند الرواة، فحص هل هي معللة، فحص هل هي شاذة، هذه كل أنواع فحص، خمسة أسباب لازم نفحصها في كل طريق حتى نرى سلامة هذه المتابعة أو ضعفها وردها. شوف يا أخي، قضية الحكم على الأشخاص من خلال أفكارهم، يعني والله شخص مثلا فعلا مبتدع أو يعني ملحد وعنده إشكالية وأعلنها للناس، هنا يجب على العلماء الربانيين، ليس أي شخص، يجب على العلماء الثقات فعلا أن يبينوا هذا الأمر للناس، ولا بأس أن يقولوا حتى لو قالوا هذا مبتدع أو زنديق أو غيره لما خرج فيه. فالحكم عليه من باب فقه، من باب كلامه هو أو لفظه هو، ثم أيضا للتحذير حتى لا يقع في عامة الناس، فهذا واجب على العلماء، واجب على العلماء بيان حقيقة البعض، خاصة ممن ينقل كلاما يعني محرفا أو كلاما فيه سخرية أو سب أو شتم للمسلمات أو المقدسات، أو حتى جاء ببدعة ليؤثر في الناس، فلا يجب أن نبينها، فيجب أن يبين، ويجب أن يبين هذا. لكن أيضا العلماء عندهم رحمة الله تعالى عليهم، وعلماؤنا المعاصرون يعني عندهم ألفاظ علمية مؤدبة، لما يقولك هذا زنديق، هذا مثلا والله واضح أن كلامه فيه كفر أو فيه إلحاد أو فيه بجانب باب العلم وليس بباب السب والقذف. ولذلك هنا يأتي قضية الفاظ الجرح والتعديل عند العلماء، لما يقولون والله مثلا فلان كذاب ولا فلان ساقط، ساقط هل هي يعني هذه هل هي غيبة؟ بالعكس، هو يجرون على هذا، يؤجر أن يبين أن فلان ساقط أو كذاب لتمحيص الدين، لكن باللغة العلمية المؤدبة الموجودة عند أهل العلم وكتب السلف، يعني لا يظن ظن والله نقول حنا لا تتكلمون في الأشخاص ولا تتكلمون في الشخصنا، معناه أنه لا نبين أصحاب البدع والأهواء والزندقة للناس، لا، يجب أن يبينون، يجب أن يفضحون، خاصة وقد أعلن يعني غثاءه على الناس، يجب أن يبين. لكن كيف يبين ومن الذي يبين؟ هي المشكلة الآن، كل ينزل الصغير والكبير، ثم أيضا خل العلماء هم الذي يحكمون. هي أمران، الأمر الأول البيان العلمي الذي يوضح من أهل العلم أن هذا الكلام خطأ وساقط وصاحبه فعلا زنديق ملحد إلى آخره. الأمر الثاني الجانب القانوني الشرعي في مقاضاة هذا الإنسان بتطبيق الحكم الشرعي عليه، من الذي ينفذ هذا وذاك؟ أن ينفذ الأول علماء الربانيون، وينفذ الثاني القضاة الشرعيون، فإذا قام هؤلاء وهؤلاء بواجبهم انتهى الأمر، ولا داعي أن يخوض عامة الناس ويتلفظون ونسيء يعني للآخرين، لا، خلاص هنا يكون وينتهي الأمر. فعلينا نحن دائما في مثل هذه الأحداث أو غيرها يعني مرت علينا مثل هذه القضايا أن نطالب بسرعة العلماء بأن يصدروا بيانا واضحا تماما في مثل هذه المسائل، ومن هذا الرجل ومن هذه الجماعة ومن هذا الفئة ومن هذه الدولة التي أساءت الإسلام. إن العلماء لا يمكن يتكلمون إلا بكلام واضح بين يدينون الله تعالى فيه. ثم أيضا علينا أن نطالب بالجانب القانوني الشرعي، أنه لا صحيح بين العلماء، لكن لا يكفي حتى لا يتجاوز هذا مرة أخرى ولا يتعدى الآخرون، إذا لابد أن نقول أين القضاء الشرعي، أين الحكم الشرعي عليه، من الذي ينفذه؟ ليس اجتهاد من فلان وعلام من الناس أو جماعة، لا، في قانون، في شرع، في محاكم شرعية يرجع إليها ويحكم على فلان. من الذي ينفذ الحكم؟ أيضا الجانب القضائي التنفيذي، الذي هو مطالب يعني ينفذ الحكم. هذه كل مسائل مهمة جدا حقيقة في البيان. نعم الله أعلم. هو يعتبر نوع من أنواع الضعيف. حكم أهل الحديث فيه أنه نوع من أنواع الضعيف لأنه مخالفة الثقة. ليش نأخذ كلام الشيء الضعيف وعندنا كلام الثقات؟ بالتالي هو مردود، نوع من أنواع المردود. لكن لو ربما تأتي حمد لقضية أنه حديث ليس شاذ، ضعيف، حديث ليس شاذا، يعني نريد أن نعترض به أو أن نقوي به حديث آخر، ما في بأس. يعني حتى زيادة الشاذة، هي مشكلة الزيادة الشاذة أن خالف فيها الثقات، فما دام في مخالفة للثقات فكيف نأخذ بها وعندنا ما هو أقوى منها؟ هي المخالفة دائما، الشاذ والمنكر فيها قيد المخالفة. لو كان ما في قيد المخالفة، لو كانت رواية إنسان شديد الغلط سيء الحفظ وجاء برواية لم يخالف فيها، لكن لأنه سيء الحفظ أو لأنه كثير فحش الغلط أو غيرها، وروايته ضعيفة لهذه الأسباب، ممكن نستأنس بها مع طريق ثاني أيضا وإن كان ضعيف مثله، فيتقوى إلى الحسن لغيره. ذلك تعريف الحسن لغيره ما هو؟ هو الضعيف إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه. هذا تعريف الحسن لغيره، هو الضعيف إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه ولم يكن الضعف في عدالة الراوي. هذا الشرط، لم يكن الضعف. هم يقولون بعضهم يقول في كتبهم ولم يكن الجرح جرحا شديدا. حين نقول متى يكون الجرح جرح شديد؟ إذا كان الجرح في عدالة الراوي، إذا كان الجرح في عدالة الراوي. فالضعيف مع الضعيف يمكن أن يتقي الحسن لغيره. إيه إذا كثرت مخالفات يعني يشتد شذوذه، ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، يشتد شذوذه وربما يعني حتى يعني يتجنبه بعض الثقات في الرواية عنه وغيره. وعلى كل، حتى لو كثرت أو قلت في النهاية ردوها، تركوها. لكن لو كان لهذا الثقة روايات أخرى وافق فيها الثقات ما نرد، نقبلها لأنه ثقة، فقبلنا منه ما وافق فيه الثقات ورددنا منه ما خالفهم فيها قلت أو كثرت. نعم والله أعلم. يعني في مؤلفات أخيرة يعني بدأت تتكلم عن، أن تقصد تتكلم عن متابعة الشواهد ولا أنه تجمع متابعة الشواهد؟ هي ما نستطيع أن نقول مؤلفات خاصة بتابعة الشواهد لكل شيء، لأن ما الذي نريد له متابعات وشواهد؟ أي حديث علينا أن نبحث في أحاديث، كل الكتب التي جمعت أو تتكلم عن مسائل معينة في الحديث وتريد يعني أن تحكم على هذا الحديث، هي تجمع المتابعات والشواهد. ما تستطيع، لأنه إذا يعني أنك لازم تجمع كل كتب الحديث وكل رواية الحديث في مكان واحد. هنا قضية الموسوعات، وبذات الموسوعة القطرية أخذتوها. لا موجودة في الموقع ونزلت، حين عندنا في المكتب أنزلناها من نفس موقع وزارة الشؤون السبيل في قطر. بالعكس، هذا آخر موسوعة جمعت ما يقرب من مليون حديث. يعني شبه كل مليون حديث معناه كل المتابعات والشواهد 1200 أو وكذا كسر مرجع من مراجع الحديث، 400 منها وكذا مخطوطة غير مطبوعة أصلا، ومع ذلك جمع حديثها. فتصور مليون حديث بين يديك، خلاص مجرد أنك تدخل النص الذي تريده تأتي كل الطرق والمتابعات له. وأنا أقول هذه يعني اشتراها إعجاز، يعني إعجاز، يعني أن مجرد أنك تضع وبخلال دقيقتين يجي عندي كل طرق الحديث الواحد. وأنا قلت لكم سابقا، أذكر لما كان يدرسنا عام 1403 وأربعة وخمسة كان يدرسنا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وكان هو من اعتنى بقضية، من أوائل من اعتنى في جمع الأحاديث أو إدخال السنة النبوية في الحاسب الآلي، وتأخر وجاءت شركات تجارية بسرعة وسبقوه وأفسدوا عليه برنامج، وكان يقال له أنه لا تتأخر من تلك السنوات. وكنا نتعجب حنا كطلاب أنه فعلا كان يعني يأتي بالحاسب الآلي ويطلع بعض الحديث، كنا نتعجب أنه كيف الحديث اللي حنا نجلس يعني فترة طويلة حديث واحد في المكتبة ونروح نفتح الكتب وغبار وزكام وكح والله أعلم بالحال، ثم تجمع الطرق ثم تروح تقارن بينها وتضع الشجرة، هذه شجرة الحديث الواحد. وقلت لكم سابقا أنا أذكر اشتغلنا على حديث كعب بن عجرة لما تطاير القمل وهو حاج من رأسه، ذهبت فقط يمكن يعني وجدت في معجم الطبراني يعني مئات الطرق للحديث، وأذكر أني عملت خارطة أو شجرة الله العالم تفله من هنا إلى آخر المسجد لما لفيتها بالورق. وكان يضحك أذكر الدكتور محمد يقول يعني هذه أصبحت كرسائل الأولين يعني خلفاء الأولين في قضية أنه يجيك فعلا يعني كانت ما يصدقها الإنسان في يعني لما يكتب الشجرة تعال كيف تجلس أنت يعني فترة طويلة جدا وأن ترسم الشجرة وتحاول لأن الشجرة توضح لك طرق الحديث وتوضح لك المتابعات من الشواهد وتوضح لك المتابعات التامة والمتابعات القاصرة. هي من أفضل الأمور إذا أردت تتضح لك المتابعات والشواهد وأيضا متابعات قاصرة وتامة خذ الشجرة ارسم شجرة. وفيها الآن حتى شجرات فيها الخارطة الذهنية جاهزة برامج جاهزة.